لو أن إنسانا خرج على المسلمين كالبغاة ومن في حكمه، هؤلاء يباح قتالهم حتى ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم وقتلهم. وبحث العلماء في أسباب أخرى، قالوا هناك أسباب أخرى غير هذه الثلاثة قد يجب بها القتل. يعني إذا ترك الإنسان الصلاة مثلا، ترك الإنسان الصلاة وأصر على تركها أو جحد وجوبها، جحد وجوبها، فإنه يقتل. فقالوا قتله هذا قد يعد سببا رابعا، قد يعد سببا رابعا، ولكن المحققين من العلماء قالوا هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، فإن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو نحو ذلك هذا ترك دينه، ترك دينه. فهذه الخصلة تشمل أشياء كثيرة، تشمل أشياء كثيرة غير الردة وغير الخروج على جماعة المسلمين. كل ما يعتبر هتكا لحرمة الدين وكل ما يعتبر نقضا لعرى الإسلام داخل في هذه الخصلة. ما عدا ذلك فالمسلم محقون الدم، محقون الدم، لا يجوز لأحد أن يعتدي على دمه، محترم دمه، لا يحتاج إلى دليل، لا نحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الإنسان المسلم الذي يعيش في المجتمع الفلاني أن هذا محقون الدم بخصوصه. كل من عاش على ظهر هذا المجتمع من المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو محقون الدم، ما لم يأتي بسبب يؤدي إلى نقض هذه العصمة. وهذا ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. ومن حقها القتل، قتل الزاني حدا، ومن حقها القتل قصاصا، ومن حقها قتل المرتد وقتل الخارج على جماعة المسلمين. هذا هو الذي هتك حرمة نفسه فاستحق أن يعاقب بمثل جرمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هذا هو موطن الشاهد، موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو ما أشارت إليه الجملة الأخيرة في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ومطلب دم امرئ مسلم ليهريق دمه. هذا يؤكد ما مر في الأحاديث المتقدمة من حرمة هتك دم، من حرمة هتك حرمة المسلم وإهراق دمه بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين ثلاثة من أعظم أنواع الجرائم. وهذا لا يعني أن الجرائم منحصرة فيما ذكر هنا، بل هذه من أعظم أنواع الجرائم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في أحاديث أخرى عددا من أعظم أنواع الجرائم، كما جاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، الزنا، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والسحر، والتولي يوم الزحف. هذه كلها ايضا من اكبر انواع الجرائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يخص هنا ايضا ثلاثا اخرى من اكبر انواع الجرائم والمصائب التي تحيق بفاعلها وتريده موارد الهلاك. أولها الإلحاد في الحرم، وهذا فيه تنبيه على حرمة الحرم. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الحرمة، وهو الذي ألزم بها وجعلها إشعارا بفضل هذه البقاع وبتميزها على غيرها. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد في الحرم، حرم صيد الحرم، مع أن هذا الصيد مباح في خارج الحرم، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الأمر المباح في داخل الحرم تعظيما لشأن الحرم. الصيد الذي هو مباح في خارج الحرم وهو مما امتن الله سبحانه وتعالى به من النعم على العباد، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكنه في هذا المكان محرم حتى يظل كل شيء في هذه البقعة آمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحرم، قال لا ينفر صيده، لا ينفر صيده. حتى قال بعض العلماء إن معنى هذه العبارة أنه لا يجوز للإنسان أن يهيج الصيد من الظل ليجلس هو في الظل، فما بالك بقتله، هذا أعظم حرمة وأكبر جرمة، أعظم حرمة وأكبر جرمة. فأيضا الإلحاد في الحرم، الإلحاد هو الميل إلى الظلم وإلى كبائر الذنوب، هذا لا يجوز في غير الحرم، فما بالك به في الحرم، في الحرم أشد جرما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. ولهذا قال العلماء إن الحق تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالهم بالمعصية، من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء. لكن في الحرم الهم بالمعصية كما قال كثير من العلماء يؤاخذ عليه الإنسان تعظيما لشأن الحرم، الهم العزم على المعصية في الحرم حتى من غير فعلها هذا يؤاخذ عليه الإنسان. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا كله كما قلنا من باب تعظيم شأن الحرم، هذا كله فيه إيقاظ للقلوب الحية، الناس الذين يعيشون في هذه البقعة الطاهرة أو يفيدون إليها بالزيارة أو التجارة أو قضاء المصالح يجب أن يتذكروا هذا دائما، ولا يجوز لهم أن ينسوا حرمة الحرم، ولا يجوز لهم أن يتساهلوا في شيء من آدابه أو أحكامه بسبب طول المدة والإلف، لا، يجب أن يتذكر الإنسان دائما حرمة هذه البقاع الطاهرة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بما لم يختص به غيره. نعم. والأمر الثاني قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الجاهلية إنما سميت بهذا الاسم نسبة إلى الجهل، والجهل هذه صفة ذميمة ليست مما يمدح بها، لا يمدح الإنسان بكونه جاهلا، بل هذه من صفات النقص. والجهل قد يقود الإنسان إلى عظائم الأمور، الجهل. ولهذا يقال في المثل الناس أعداء ما جهلوا، فالجهل قد يقود الإنسان إلى عظائم الأمور، إلى الوقوع في عظائم الأمور. والجاهلية يعني هذه اللفظة تعبير عما كان عليه أهل هذه الجزيرة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مصطلح يعني حقبة تاريخية، لكن هذه الحقبة لها مدلولها، لها عادات أهلها وتصرفاتهم، كانوا يئدون البنات ويشربون الخمور ويعتدون على بعضهم ويقامرون ويفعلون الأفعال ويزنون، كل هذا كان من أخلاق أهل الجاهلية. فلذلك عندما نزل الإسلام وبشر به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذا إيذانا بالقضاء على هذه المفاسد الخلقية والدينية ورد الأمر إلى نصابه الصحيح كما أراد الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه منة تذكر فتشكر لله سبحانه وتعالى أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يصحح هذه المفاسد ويعيد الأمور إلى نصابها. فلا ينبغي لإنسان مسلم أن يتذكر هذه الأمور التي كانت في الجاهلية بخير، ولا أن يقبل عليها، ولا أن يرغب فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أبدله خيرا منها، أبدله خيرا منها. أولم يكفهم؟ يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر بذلك قريشا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك؟ هل فيه نعمة أكبر من هذا؟ ما في نعمة أكبر. نعمة أن الله أنزل الكتاب هذا عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك؟ فالذي ينكس عن هذا ويترك هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يذهب يتطلب بعض أمور الجاهلية وما كان عليه أهلها من الظلم والفسق والفجور والشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله كافر بالنعمة، هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأمور الجاهلية هذه المفاسد التي كانت موجودة هي التي نهت عنها الشريعة، وأما مكارم الأخلاق فإن الشريعة ما زادتها إلا قوة وتأكيدا. الوفاء بالعهد، الحفاظ على الود، رعاية الحقوق، الكرم، الشجاعة، الشهامة، هذا كله، رعاية حقوق الجوار، هذا كله مما زاده الإسلام تأكيدا. ولكن المفاسد التي يصدق عليها أنها من أمر الجاهلية، والتي بوب العلماء، الإمام البخاري رحمه الله قال المعاصي باب، المعاصي من أمر الجاهلية، معاصي الزنا والسرقة والعقوق ونقض العهود، هذا كله من أمر الجاهلية، هذا كله من أمر الجاهلية. فالذي يتطلب في الإسلام ينقص ويتطلب شيئا من أمر هذا، من أمر الجاهلية، هذا والعياذ بالله من أعظم الناس جرما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أمور الجاهلية التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وأكد عليها النياحة، وقال عليه الصلاة والسلام أمران من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي: الفخر الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. هذه الأنساب والأحساب، هذه الله سبحانه وتعالى الأنساب جعلها بين الناس للتعارف وللصلة ولإقامة الحقوق، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا يعرف قومه، يعرف أباه، يعرف عمه، خاله، جده، يعرف من ينتسب إليه حتى يؤدي الحقوق التي وجبت عليه. وفي بعض الأحيان إذا ثبت عليه غرم مفضع أو ثبتت عليه دية قتل خطأ، العاقلة تساعده في ذلك، العاقلة، قرابته، هؤلاء يعينونه بحكم الشرع، ففيها مصالح شرعية، لكن لا يجوز أن نتجاوز بها ما قدرته الشريعة. المصالح الشرعية المترتبة على الأنساب نعم، لكن لا يجوز أن نجعل هذا سبيلا للنقص، للتنقص والتفاخر بين الناس واحتقار بعض عباد الله، فإن الناس في ميزان الله سبحانه وتعالى سواء، الناس سواسية في ميزان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، هذا يعرف أنه من القبيلة الفلانية، من العشيرة الفلانية، وأن أباه فلان، وأن أمه فلانة، وأن خاله فلان، نعم، لكن لا يجوز أن نجاوز بهذا الأمر مدى فنحتقر هذا، لا، نحتقر غيرنا، لا يجوز هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا الأمر من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية الفخر، الطعن في الأنساب، هذا يقول هذا نسبه كذا، هذا أناس كذا، ويغمز ويلمز ويرفع ويخفض، هذا لا يجوز، هذا من أمر الجاهلية. وكذلك النياحة، النياحة على الميت، لماذا؟ كل إنسان يحزن إذا مات له صديق أو قريب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله أجمعين كان يحزن على فراق أقاربه، بكى عندما ماتت ابنته ومات عندما مات ابنه عندما مات ابنه إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن النياحة هذه تعداد محاسن الميت والتسخط على القضاء، لماذا يموت هذا، ما مات فلان، ولماذا يموت فلان هذا وهو شاب؟ لا، هناك رب وخالق ومقدر، قدر الأرزاق والآجال، فكل لا يعدو أجله ولا رزقه الذي حدده الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، له الحكم وإليه ترجعون. فالذي يجلس يعدد في مناقب هذا الميت كأنه يتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى، لماذا أهلك فلانا ولماذا اختطف روحه؟ لا، هذا من أمر الجاهلية، لكن المسلم يؤمن بقضاء الله وبقدره، وهذا ركن من أركان الإيمان، ركن الإيمان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا التسخط هذا وتعداد محاسن الميت كأنه ما وجد في الدنيا إلا هذا، وأنه هذا إذا مات خربت الدنيا، لا، هذا الكلام ما صحيح، لأن خالق الكون موجود ومقدر الأرزاق والآجال موجود. الإنسان يحزن، نعم يحزن الإنسان لفقد قريبه، ويحزن الإنسان لفقد حبيبه وصديقه، نعم، لكن هذا قدر الله، ومن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. فالإنسان المسلم عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور الجاهلية الذي يتطلبها هذا من أعظم الناس جرما عند الله سبحانه وتعالى. والسبب الثالث أيضا الذي يجعل صاحبه من أصحاب أفظع الجرائم: من تطلب سفك دم إنسان مسلم معصوم ليهريق دمه، ليهريق دمه، غضب منه أو نافسه، نفس عليه فأراد أن يقتله أو لسبب أو لآخر لا يجيب القتل، فسعى إليه طلبه لا ليصطلح معه ولا ليتناقش معه، بل طلبه ليهريق دمه. هذا من أعظم الناس جرما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تأكيد كما قلنا على حرمة دم الإنسان المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. هذا من أسباب رفع الجناح، فقع العين هذا جرم واعتداء على حرمة الإنسان المسلم، والجرح والضرب والقتل وسفك الدم هذا كله مما لا يجوز، ولكن هذا من الاستثناءات، لأن هذا المطلع هتك حرمة أخيه المسلم. الناس يبنون الدور ويضعون لها الأبواب ويغلقونها، لماذا؟ ليستتروا بها عن أعين الناس، هذه هي مصلحة الدور، وإلا كان في فضاء الله الواسع فسحة. لو لم يكن هذا القصد موجودا لما احتاج الناس إلى هذا، عاش الناس في العراء وتحت الأشجار وفي ظلال الأحجار، لكن الناس بنوا البيوت، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى أنها تستر، ستر جعلها الله سبحانه وتعالى سترا للإنسان، سترا لعورات الإنسان، لأن الإنسان قد يتعرى من ثيابه في بيته يغتسل، أو يتعرى من ثيابه مع زوجه مثلا، أو يكون في وضع لا يحب أن يراه الناس. هذا هو معنى العورة. العورة ما معنى العورة؟ كون البيوت تستر العورات. ما معنى العورات؟ هي الأشياء التي يكره الإنسان أن يطلع عليها غيره، لا يريد أن يراه عريانا، لا يريد أن يراه مع زوجه، لا يريد أن يراه متخصصا من ثيابه، لا يريد أن يراه مستلقيا على صفة معينة. الإنسان وإن كان يلتزم بهذه الضوابط خارج بيته، لكنه في بيته يستريح، يأخذ راحته في بيته، فهذا الذي يطلع عليه على عورته يهتك حرمة هذا البيت. بعض الناس فضوليون والعياذ بالله، يأتون إلى الأبواب وإلى السقوف وإلى الشقوق وإلى النوافذ المفتوحة ويطلعون يطلعون. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستلقيا في بيته يحك رأسه بمدرع، يحك رأسه، فجاء رجل مر أمام حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فاطلع، اطلع من ثقب في الباب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا، هرب الرجل، قال لو كنت لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. هذا مسرحة البيوت، فالإنسان الذي يعتدي ويهتك حرمة غيره فيرد الإنسان هذا الاعتداء بأن يطعنه في عينه أو يحذفه بشيء فيقع في عينه، لو وقع في عينه ففقأها فعينه هدم، لأنه هو الذي تسبب في هتك حرمة نفسه باطلاعه هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. هذا بيان للديات، هذا يتعلق بقضية الدية في الأصابع. منافع الأصابع ليست واحدة، المثل ماذا يقول؟ أصابعك سواء ولا ليست سواء؟ ليست سواء، يعني في الشكل وفي الطول وفي المنفعة أيضا. منفعة الخنصر ليست كمنفعة الإبهام، الإبهام هذا هو الذي يشد اليد، يشد القبضة، لكن من ناحية الدية واحدة، الدية في الخنصر والدية في الإبهام واحدة مع اختلاف المنافع، مع اختلاف المنافع. المسألة ليست عقلية، لا، المسألة شرعية محددة من الشرع. في الأصبع 10 الدية، أصابع اليدين 10، في كل أصبع 10 الدية. هذا بالنسبة للرجل، ولكن بالنسبة للمرأة في حتى تبلغ الثلث من دية الرجل ثم بعد ذلك تنقص، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. يعني لو قطع إنسان يعني أصبعا من المرأة فيه 10 من الإبل، ولو قطع أصبعين فيه 20، ولو قطع 3 أصابع فيها 30، لكن لو قطع 4 أصابع ينقص، ها؟ ينقص، يعود إلى الأصل أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه بحسابها، وهذه بحسابها. هذا كله تقدير، يعني أن الديات مقدرة في الشرع، ديات الأطراف وديات النفس، دية النفس محددة في الشرع بالذهب أو الفضة أو الإبل. الإبل 100 من الإبل لها أسنان معينة، وبالذهب والفضة أيضا مقدرة، مقدرة بالذهب ومقدرة بالفضة، وكذلك ديات الأصابع، وكذلك ديات الأطراف، يعني الطرف يعني الذي في الإنسان منه اثنان، في كل طرف منه نصف الدية، ففي العين نصف الدية، وفي العينين معا الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين معا الدية كاملة، وهكذا في الرجلين. أما الأصابع ففي كل أصبع 10 الدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وهذه سواء، وأشار بالخنصر والإبهام، هذه كل واحدة مع اختلاف منافعها إلا أن ديتها واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، عن ابن مسعود وقتالهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه جعل الإسلام تصحيحا لمسيرة الإنسان، وغفرانا لما فرط فيه في سالف أيامه قبل أن يسلم، كما جاء الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع أثر ما كان قبلها من الذنوب. فمن أسلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما مضى، ومن أساء إساءته وإحسانه في ماذا؟ إساءته ببقائه على كفره، وإحسانه بإسلامه. فإن أحسن إلى نفسه بإسلامه سامحه الله سبحانه وتعالى فيما مضى، لم يؤاخذ بما مضى. وإن أساء بأن رفض الإسلام واستمر على كفره أخذ بالأول والآخر، أخذ بالكفر وأخذ بما ترك من الأعمال. وهذا يعني قد يقول فيه بعض الناس لماذا يؤاخذ بالأعمال مع أنه الأعمال هذه إنما تطلب من المسلمين، يعني الصلاة والزكاة والحج والصيام وترك الذنوب الأخرى هذه إنما تطلب من المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى من باب إضعاف العقوبة على الكفار يؤاخذهم حتى بهذه الأعمال، مع أنهم لو جاءوا بهذه الأعمال بدون إسلام ما تقبل منهم، يعني لو صلى الكافر أو زكى لا تقبل منه صلاة ولا زكاة، ولكن لو مات على كفره يؤاخذ حتى بهذه الأشياء. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فيؤاخذهم الله سبحانه وتعالى حتى على هذه، لكن وأيضا الذنوب التي فرط فيها الغدر والخيانة والزنا والفسق والفجور والسرقة وقتل الأنفس، هذا كله إذا وقع منه في الجاهلية واستمر على كفره يؤاخذ بجريمة الكفر ويؤاخذ بجريمة هذه الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.